صرخة قبطي. في السجن سلطان والألم وضرب وزعيق ونهيق وأبدان يفنيها الظلم وصرخة في قلب بريء، والقبط هناك ما يملكش غير صرخة ظلم عالية، ما يملكش غير دمعة على الخد سيلة، ما يملكش غير قلب موجوع وشكوى عند ربه غالية. احكموا عليهم يلا القبضة الحديدية، وافتحوا السجون واسجنوا بالعشرات وبالمية، وان حد دور سربوهم او قولوا انهم حرامية. حرامية ولصوص بقت تهمة ولادنا، ومجانين او باش حرة رصدة حياتنا، ولغة البلاد صارت كبريت ونار، وسكينة حامية بيشيلها مسلم جزار، مرشوقة في قلب قبط حر من الأحرار. وكم من ولادنا في سجون بلادنا ما يملكوش الخيار، ما يملكوش غير دمعة وصليب وشكوى وذل وإجبار. وكم في السجون اتشوت أبدان وتلسوعت بالنار، وكم يدق في أسمعنا للخطر إنذار، ويا عيني يا عيني لو البلد بيركبها ويسوقها حمار. وحكومة مش فالحة غير في هدم بيوت الغلابة، رمية ولادها للإدمان ومغرقاهم في شعارات كدابة، لما خير البلد في كروش العصابة. وادي صفحة من تاريخ البلد مليانة بحرق دور العبادة، دفنا رفات العدل تحت خن الوسادة، بترقص على صريخي مليا قلوبهم سعادة. وبقينا بنتحرق بين نارين، نار حكومة ظلمة ونار المسلمين، نار قاضي بيحكموا فكر الجهلة الوهابيين، نار ضابط بيحمل سيف رسول المختلين، نار برلماني بينادي بطرد وقتل المسيحيين، ونار إعلامي بيسخر ألمه لدعم المجرمين، نار أظهر منارة بتحضن في قلبها إرهابيين، نار إمام جامع بيكفرني مع إنه أشر الكافرين، نار مسلم في الأصل أخويا وراشق في ظهري سكين. وأنا وسط النيران محروق ومفحم، وأمي بحسرة بتبكي عليا وبتترحم، وأشلاقي في كل طريق منصورة إمتى يجي يوم وتتلحم. يلا يا إخوان اقفلوا الكنايس واحرقوا الأبدان، أو اذبحونا وبدمي اكتبوا آيات القرآن، ونحد فيه النفس اصلبوه وعلقوه على الحيطان. عصر الشهادة ابتدى يوم اتقتل جدي زمان، يوم زعق الغراب في بلدي في صوت الأذان، ولليوم عايش بألمي كاتم صرختي ومتحصر على خويا واختي، وانا مدبوح وبفرفر ماسح ارض بلدي بجسمي ووشي بترابها متعفر، ابن الرب انا مع اني منهم متكفر. مطرود او مقتول ايه يعني؟ ايه يعني اموت او اعيش؟ ايه يعني اكون حاكم او من الحرفيش؟ يجيني يوم الفرج او ما يجيش، يتهدي المسلم او ما يتهديش. كل ده مش بيهمنا وبالاخص ما يهمنيش، كل اللي يهمني فيك يا مصر الاقيك رجعالي، وراجع لك هبتك وترجعي أم الدنيا من تاني، وتقتلي جهلك بعلمك وفقرك بغناكي، تقتلي إرهابك بسلمك وضعفك بحماكي، تقتلي ظلمك بعدلك وتطردي اللي غزاكي، ترجعي لي من تاني أمي وارجع لك من تاني ابنك ضناكي.